الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء من الدين الصحيح، وكذلك قالت النصارى في اليهود وهم يقرؤون التوراة والإنجيل وفيهما وجوب الإيمان بالأنبياء جميعا، كذلك قال الذين لا يعلمون من مشركي العرب وغيرهم مثل قولهم، أي قالوا لكل ذي دين لست على شيء، فالله يفصل بينهم يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين ويجازي كلا بعمله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول عز وجل وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فهذا مما يتقاذفه اليهود والنصارى، يقولون إن اليهود تقول اليهود إن النصارى ليست على شيء وليسوا على حق، وتقول النصارى فيهم مثل ذلك، وهم يتلون الكتاب جميعا، وفي هذا الكتاب وجوب الإيمان بالأنبياء دون تفريق، والله تعالى قد جعل الضغينة والبغضاء بين اليهود والنصارى، وجعل الضغينة والبغضاء بين اليهود فيما بينهم، وبين النصارى أيضا فيما بينهم، فهؤلاء أمم ضلت عن ما أنزل الله تعالى على أنبيائها، فصاروا على هذا الحال من مساوئ الأخلاق وقبيح العقائد وغير ذلك مما هو معلوم عنهم. قال تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، أيضا الذين من قبلهم من أهل الباطل والضلال يقولون مثل هذا، قال هذا في موطن، وفي هذا الموطن قال كذلك قال الذين لا يعلمون، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. الذين لا يعلمون هم مشركو العرب، أهل الكتاب يدعون أن عندهم شيئا من العلم والمعرفة وأن لهم صلة بالأنبياء وبكتب الله، أما العرب فأميون لا يعون، فكل هؤلاء جميعا على الباطل، ويبطل بعضهم ما عند الآخر لا على هدى ودين، ولكن بادعاء أن الحق معه. ولهذا قال تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فالحكم الفصل والحق هو عند الله عز وجل، حيث يبين لهم في القيامة هذا الذي كانوا فيه يختلفون. نعم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لا أحد أظلم من الذين منعوا ذكر الله في المساجد من إقامة الصلاة وتلاوة القرآن ونحو ذلك، وجدوا في تخريبها بالهدم أو الإغلاق أو بمنع المؤمنين منها، أولئك الظالمون ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا المسجد إلا على خوف ووجل من العقوبة، لهم بذلك صغار وفضيحة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب شديد. هذه المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها، فهذه المساجد من أعظم الظلم وأفدحه أن يمنع ذكر الله تعالى فيها، كما يفعله الظلمة وأهل الكفر والفجور أن يحولوا بين أهل الإيمان وبين بيوت الله تعالى، أو أن تفسد على المؤمنين هذه البيوت. ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله فأضافها إلى نفسه سبحانه، إذ هي بيوته عز اسمه، أن يذكر فيها اسمه، فيمنع هذه المساجد، فيمنع المؤمنين من أن يذكروا الله تعالى في هذه المساجد. وهذه المساجد قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهؤلاء ضاد الله، الله تعالى أذن أن يرفع فيها ذكره سبحانه وتعالى وأن تكون بالمقام المناسب، وهؤلاء يعاكسون هذا بتخريب هذه المساجد وبمنع ذكر الله تعالى فيها. قال تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هؤلاء ينبغي دائما أن يكونوا في حال من الخوف والرهبة لفظاعة وقبح ما عملوا، فيقابلون بما يستحقونه من إيجاد الخوف والرعب فيهم، حتى لا يدخلوا هذه المساجد إلا على حال من الإشفاق من عقوبة أهل الإيمان لهم. ثم بين أن لهم في الآخرة هذا العذاب الشديد، إذ هم أهل له، فلهم في الآخرة فلهم في الدنيا الخزي، ولهم في الآخرة العذاب العظيم. وهذا ذكر في غير آية من كتاب الله، أن يجمع بين من عصى الله بين خزي في الدنيا وبين عذاب في الآخرة. نعم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. أي ولله جهتا شرق الشمس وغروبها وما بينهما، فهو مالك الأرض كلها، فأي جهة توجهتم إليها في الصلاة بأمر الله لكم فإنكم تبتغون وجهه، لم تخرجوا عن ملكه وطاعته. إن الله واسع الرحمة بعباده، عليم بأفعالهم، لا يغيب عنه منها شيء. لا يغيب عنه منها شيء. هذه الآية فيها بيانه عز وجل أن الملك له، وبالتالي فتشريع الأمر له سبحانه وتعالى في ملكه. ولله المشرق والمغرب، الله تعالى هو المالك للدنيا والآخرة ولما فيهما، فجعل جهة إلى الشرق وجهة إلى الغرب. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا في صلاتكم فثم وجه الله. فلا يحل أن يستنكر على أهل الإيمان أن يتوجهوا حيث وجههم الله تعالى في أمر استقبال الصلاة. وما فعلته اليهود لما صرف المؤمنون عن الاتجاه إلى بيت المقدس أولا إلى القبلة، فقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قال تعالى: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وسماهم بالسفهاء، سيقول السفهاء من الناس. فالملك له تعالى والتشريع له، فلا اعتراض. فأينما وجه المؤمن مريدا وجه الله سبحانه وتعالى مبتغيا وجهه، فإنه على هدى وعلى صراط مستقيم. ومن هذه الآية أخذ من أخذ من أهل العلم أن المتجه إلى القبلة لا يلزمه أن يصيب عينها، عين القبلة. يعني أنت الآن لو أردت أن تعي بشكل دقيق هل أنت قد أصبت في هذه القبلة عين الكعبة، بحيث لو مد بينك الآن وبين الكعبة حبل أصبت عين الكعبة، هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. لأن إصابة عين الكعبة هذا يكون لمن هو داخل المسجد الحرام، أما من هو خارج المسجد الحرام فإنه يصيب جهة الكعبة، أما عينها فمن العسر جدا أن تصاب عين الكعبة، وثمة آلاف الأميال بين المصلين بعض الأحيان وبين الكعبة، وإنما يصيبون جهة الكعبة. ولهذا لو أن المصلي انحرف انحرافا يسيرا دون أن يتعمده قطعا فإن صلاته لا إشكال فيها، المهم أن تكون وجهته إلى الكعبة. فنحن مثلا الكعبة عنا في جهة الغرب، فلو صلى أحد إلى جهة الجنوب تماما أو إلى الشمال تماما أو إلى الشرق تماما لكانت صلاته باطلة. لكن لو أنه انحرف انحرافا يسيرا عن الكعبة فهذا لا يضره، لأن المقصود أن يصيب جهة الكعبة. جهة الكعبة هي الغرب. الكعبة بالنسبة لنا جهتها ليست الشمال ولا الشرق ولا الجنوب، جهتها هي الغرب، فتتجه إلى جهة الكعبة. فربما لو تنطع متنطع وأراد أن يدقق هل فعلا نحن نصيب عين الكعبة، يقال ما أنزل الله بهذا من سلطان، وليس لك أن تتكلف هذا التكلف الشديد. ولهذا ذم ابن رجب رحمه الله تعالى من جاءوا بعد السلف وتنطعوا في أمر القبلة وصاروا يدققون هذا التدقيق الشديد. نعم، لما جاء الله بهذه الآلات الجديدة فمن المناسب التأكد من أن المحاريب وجهت إلى جهة الكعبة، لكن أن يشكك الناس في صلاتهم ويقال هذا مال عن الكعبة بمقدار كذا وكذا من المسافة اليسيرة ثم يتشكك في صلاته، لا حاجة لمثل هذا، لأن الله يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فمن اتجه إلى الجهة التي تكون فيها الكعبة حتى لو انحرف انحرافا يسيرا لم يتعمده فإنه لا يضره ذلك. والقول وترك هذا القول يؤدي إلى تخطئة السلف رضي الله عنهم في المحاريب التي بنوها، لأن السلف حين بنوا المحاريب لم تكن عندهم هذه الآلات من البوصلة ونحوها، فكانوا يوجهون المحراب إلى جهة الكعبة. فإذا جاء إنسان وقال لا محراب السلف مائل بدقيق بمقدار كذا وكذا بدأ يغلطهم، والله ما كلف بمثل هذا. لكن إذا وجدت هذه الآلات واستفيد منها عند تأسيس المسجد فهذا مناسب، لكن أن يكلف الناس بأن يصيبوا عين الكعبة، فالإنسان قد يصيب عين الكعبة مثلا في المسجد لكن يذهب إلى البرية فلا يستطيع أن يعرف إلا جهة المغرب مثلا، فربما كان في أثناء طريقه انحراف في الخط في المسار الذي سار فيه، فلو أنه دقق فيه لقيل انحرفت عن الكعبة بمقدار كذا، أليس هو متجها إلى جهة المغرب؟ هو متجه إلى جهة المغرب، فقد ينحرف انحرافا يسيرا سهلا فلا يضره، لأن الكعبة بين الكعبة إلى جهة المغرب هنا، فلا حاجة إلى التنطع والتشدد في مثل هذا. نعم. فثم وجه الله في إثبات الوجه، صفة الوجه لله. بعض أهل العلم يقول هذه الآية ليست من الصفات وإنما آية الصفات مثل قول تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قالوا لأن المقصود هنا الوجه القبلة الجهة، ولا يكون هذا من التأويل لأن هذا يتضح من السياق. وعلامة ذلك أن تجد الذي يفسر الآية في هذا الموطن بأن المراد بها الجهة إذا أتى إلى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه قال صفة تليق بجلال الله وجهه، ما يتأولها. فهذه الآية كما ذكر شيخ الإسلام ليست من آيات الصفات. نعم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. أكمل. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أي وقالت اليهود والنصارى والمشركون اتخذ الله لنفسه ولدا، تنزه الله سبحانه عن هذا القول الباطل، بل كل ما في السماوات والأرض ملكه وعبيده وهم جميعا خاضعون له مسخرون تحت تدبيره، والله تعالى هو خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق وإذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن فيكون. الكفرة من اليهود والنصارى ومشركي العرب كلهم قد ادعوا لله تعالى الولد. قالت اليهود والنصارى وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، واليهود ومشركو العرب قالوا الملائكة بنات الله. كل هؤلاء من المشركين الذين لا يعلمون رب العالمين ولا يدرون بعظمته وتنزهه سبحانه عن مثل هذا، فنسبوا لله تعالى الولد. قال تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا، ثم نزه نفسه بقوله سبحانه، أي تنزه سبحانه وتعالى عن أن يتخذ الولد، فهو عز اسمه أعظم. قال تعالى ما اتخذ الله من ولد، وقال تعالى لم يلد ولم يولد. والولد لا شك أنه يجلب لوالده شيئا من الضعف، ولهذا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأولاد مجبنة مبخلة مجهلة، فيتسببون في الجبن ويتسببون في البخل ويتسببون في كون الرجل يكون معهم بعض الأحيان فيه شيء من الجهالة، فهذا من الطبع المعتاد في المخلوقين. أما الرب سبحانه وتعالى فأنزه وأجل من أن يكون له ولد أو أن تكون له زوجة، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال تعالى بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، فجميع ما في السماوات وما في الأرض هم عبيده خاضعون له تعالى، فكيف يكون منهم أحد لائقا لأن يكون ولدا لله تعالى؟ الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم بينه تعالى أنه هو الذي أبدع هذه السماوات، أي خلقها على غير مثال سابق، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الرب سبحانه إذا أراد الأمر إنما يأمر أمرا واحدا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. والرب سبحانه وتعالى لا يرجع في قوله إذا أمر، ملوك الدنيا يأمرون ثم يتأخر تنفيذ من تحت أيديهم، فيأمرون ويأمرون وقد لا ينفذ حتى ما أمره مع تكراره، وقد ينفذ بعد عدد من الأوامر، لكن الرب سبحانه وتعالى إنما هي كلمة واحدة منه سبحانه وتعالى، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه بحمده. نعم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقالت الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل العناد، هل لا يكلمنا الله مباشرة ليخبرنا عنك رسوله، أو تأتينا معجزة من الله تدل على صدقك؟ مثل هذا القول قالته الأمم من قبل لرسلها عنادا ومكابرة بسبب تشابه قلوب السابقين واللاحقين في الكفر والضلال. قد أوضحنا الآيات للذين يصدقون تصديقا جازما لكونهم مؤمنين بالله تعالى متبعين ما شرعه لهم. هذا أمر اعتاده الكفار، دوما يطلبون آية ثم إذا جاءت الآيات لا يؤمنون، وربما اتهموا الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد أن تأتي الآية بأنهم سحروهم. قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وهكذا طلب قوم قبلنا الآيات فلما لم يؤمنوا أهلكهم الله تعالى بها، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فيطلبون الآيات ثم تأتي الآيات لكنهم أهل عناد وأهل مكابرة، ومن هذا قول اليهود هنا وقول الذين لا يعلمون. لو لا يكلمون الله يعني يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم الله، أن يطلب من ربه تعالى أن يكلمهم مباشرة، أو تأتينا آية. وقدمنا أن الآية لا تفسر التفسير الدقيق بكلمة المعجزة، لأن الإعجاز هو بعض من وصف الآيات، ومن الآيات ما لا يكون على سبيل الإعجاز ولكنه يكون على سبيل البيان. فالآية هي العلامة على صدق هذا النبي، وهي أوسع من أن تحصر في مجرد الإعجاز، فالإعجاز جزء من وصف الآية. فالآيات التي يراد بها الدلالة لا شك أنها خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن حصرها في الإعجاز ليس بدقيق، بل الإعجاز يكون وصفا من أوصاف الآيات لا أن تفسر الآية مباشرة بالمعجزة. فهم يطلبون دائما الأشياء التي يكون فيها خوارق العلامات، أو مثل طلب كفار قريش أن يجري لهم عليه الصلاة والسلام يقلب جبال مكة يزحفها عنهم، وأن يكون له جنة، وأن يكون له بيت من زخرف، وأن يكون كذا وكذا، وأن يأتي بالله والملائكة قبيلة، ونحو ذلك من هذه الطلبات التي هي تعنت وعناد. فالرب سبحانه وتعالى قادر على أن يأتي بالآيات كلها سبحانه بحمده، لكنه سبحانه حكيم عليم، يضع الأمور في مواقعها عز اسمه، وليس كل من طلب من هؤلاء طلبا نفذ له، فهذا من جهالتهم. ولهذا قال تعالى وقال الذين لا يعلمون، فإن هذا من دلائل كونهم بلا علم وكونهم جهالا. قال تعالى بيانا لكون هذه سنة ماضية فيهم، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. ثم إن القلوب متشابهة، قلوب أهل الكفر عليهم السلام في كفرهم متشابهة متقاربة، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات ولكن لقوم يوقنون. ما تغني الآيات أي أحد ولا تنفع أي أحد، وإنما تنفع أهل الإيمان وأهل اليقين. ولهذا قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالآيات تأتي ولا ينتفع بها هؤلاء لأنهم ليسوا من أهل اليقين، وإنما ينتفع بآيات الله تعالى من كان من أهل اليقين. نعم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أي إنا أرسلناك أيها الرسول بالدين الحق المؤيد بالحجج والمعجزات، فبلغه للناس مع تبشير المؤمنين بخيري الدنيا والآخرة، وتخويف المعاندين بما ينتظرهم من عذاب الله. ولست بعد البلاغ مسؤولا عن كفر من كفر بك، فإنهم يدخلون النار يوم القيامة ولا يخرجون منها. الله تعالى أرسل هذا النبي الكريم، أرسله بالحق، أرسله بشيرا لأهل الإيمان ونذيرا لأهل الكفر والعناد. بعد ذلك تنتهي مهمته صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى إن عليك إلا البلاغ، وقال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، فمهمته هي البلاغ. أما الهداية فهذا أمرها إلى الله عز وجل. قال لذلك قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أهل الجحيم وأهل الهلاك ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم مسؤولا عنهم، لأنه قد بلغ البلاغ المبين وأدى ما يجب عليه، فكونهم لا ينتفعون أو كونهم يعاندون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس إليه أمر هدايتهم ولا أحد من الخلق. الهداية إلى الله تعالى، إنما الهداية التي إليه هي هداية البلاغ، وقد حصلت هداية الدلالة والإرشاد حصلت. فأما مصيرهم وكونهم لا يستجيبون وكونهم يهلكون بأمم وأعداد غفيرة لاتباعهم لهواهم وبغضهم الحق، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، ما فيهم حيلة. إذا كان كارها للحق ولا يريد اتباع الحق وجلي له ووضح وأقيمت عليه الآيات والدلالات لكنه لا يريد الحق، فإلى جهنم وبئس المصير. ليس للرسل عليهم الصلاة والسلام مسؤولية في مثل هذه الحالة، إنما هؤلاء كما قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، هؤلاء خلقوا للنار فهم أهلها، نسأل الله العافية والسلام. شخصنا لك الداعية هل يصر على في الإنكار إنكار المنكر؟ يصر؟ يعني مثلا إلى أن يزول هذا المنكر؟ الأصل في إنكار المنكر أنه ينكر ليزول، هذا هو الأصل، الأصل أن ينكر ليزول، فإن لم يزل فينكر ليخف، فإن لم يخف فينكر لتبرأ الذمة، وإلا فثمة أشياء اعتادها الناس وتعودوا عليها وهم يعرفون أنك ستحدثهم فيها ساعة تكلمهم لكنهم مصرون عليها، فما الفائدة الآن من الإنكار عليهم؟ إقامة الحجة عليهم وإنكار المنكر من حيثه، وإلا فالأصل أن المنكر ينكر ليزال وينتهي. الدرجة الثانية أن ينكر ليخف، لأن كونه يخف مقصد. الدرجة الثالثة أنه ينكر لتبرأ الذمة، ثم إن هذا المنكر عليه قد يهديه الله ولو بعد حين، يعني وإن مثلا حلق لحيته وأنكر عليه مرات عديدة، أو كان يشرب الدخان أو مسبلا وأنكر عليه مرات عديدة، يمكن في إحدى المرات أن يهديه الله تعالى، فيكون للإنكار في هذه الحالة بلا شك فائدة. الإنكار فيه فائدة. نعم.